الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ما بعد، كنا انتهينا في آخر الدرس عند الجوازمة الجوازم. طيب، قلنا الجوازم على قسمين، قلنا الجوازم على قسمين، جوازم المضارع على قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلا. وبدأنا مع القسم الأول وهو ما يجزم فعلا واحدا. أخ من إله أعطي هذه أحد الطلبة أنت وأنا ليه كانوا في القسم هذا كله قال الشيخ تبدي هنا شكون غايب الله يجزم شكون غايب اليوم اليوم في القسم بارك الله. قلنا الجوازم على قسمين، ما يجزم فعل واحد فعلا واحدا وما يجزم فعلين. بدأنا في ما يجزم فعل واحد، قلنا لم ولما، لم ولما وألم وألما ولم الأمر والدعاء ولا بالنهي والدعاء. بدأنا بلم شرحناها، وبعدين لما وقفنا عندها. طيب، لما تفيد ما يفيده لم، تفيد ما تفيده لم، أي حرف نفي وجزم. وقلب والفرق بينهما واحد، قلنا والفرق بين لم ولما، أولا أن لم تفيد نفي الفعل، أما لما نعم طبعا سلام عليكم ورحمة الله. أيوة، وين فدرالية؟ وين فدرالية؟ وين؟ عندك في البيت؟ لا، ما نسحقش، ما نسحقش المكتبة، ما نسحقش. عندي كتب. طيب، جزاك الله خير. وعليكم السلام. فقلت إذن لم تفيد النفي، أما لما تفيد النفي لكن وقوعه سيقوع، احتمال وقوعه أو القيام به سيكون. أقول حفظت الدرس، هل حفظت الدرس؟ تقول لم أحفظ، لكن لما أحفظ يعني إلى الآن، وماذا؟ سأحفظ. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن يعني، لكن سيدخل. طيب، ثانيا لم تفيد النفي سابقا، أما لما فتفيد النفي السابق مستصحب إلى زمن التكلم. واضح؟ هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن في الجواب يصح لك أن تكتفي بلما، تقول ولما أردت أن أحفظ، أريد حفظ الدرس، ولما يعني لم أحفظه بعد، ولكن سيكون الحفظ. أما لم فلا، لا بد أن يأتي الفعل بعدها. والفارق الرابع أن لم تسبق بالشرط بخلاف لما، تقول إن لم تكن أكن، ولا تقول إن لما. تقول إن لم تقم أقم، ولا يقال إن لما تقم ما قم. واضح؟ طيب ألم ثالث، ألم ثالث، ألم وهي مثل لم، أدخلت عليها الهمزة للتقرير، ألم نشرح لك صدرك، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فولم تكونوا أصلها وألم تكونوا أقسمتم من قبل، قدم العاطف. العاطف يعني قدم باعتبار أو أخر باعتبار كما تشاء، يعني أنا قلت قدم يعني على الألف، أو تقول أخر أخر. ألما مثل لما أيضا زيدت عليها الهمزة الخامس، لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، قلنا لام الأمر لأنها على حرف واحد فتنطق باسمها ولا بلفظها؟ ها؟ باسمها. ما هو اسمها؟ لا، بخلاف النهي، ولا في النهي والدعاء على حرفين، ولام الأمر والدعاء، وهي لام تفيد الأمر وتساق للدعاء. تأتي مكسورة فإذا سبقت ب ثم أو الفاء أو الواو سكنت، سكنت. واضح؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ها مكسورة وهي فتت الدعاء ومجزوم باللام وعلى مجزمي حذف حرف العلة ليقضي غير موجود قضى يقضي. كيف اللام مكسورة؟ طيب قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك إذا سبقت بالفاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ها أو ليصمت بالله بالكسر الله. فليكرم جاره فليكرم ضيفه. واضح؟ طيب الآن باب الفائدة. إذا جاءت اللام بعد الفاء أو الواو أو ثم مكسورة هل هي الأمر؟ هي للتعليم. هي ماذا؟ بعد ثم للتعليل. ثم والفاء والواو اللام بعدها إذا كانت ساكنة أفادت الأمر. ها؟ فليتمتع. أما فليتمتع وليتمتع هذه مكسورة تفيد التعليم. واضح؟ مفهوم؟ هات لي تشوف المصحف. الله يبارك فيك. هذاك المصحف ولا لا؟ لا مش مصحف. ها؟ مش نذكر المعنى. قالوا آخر سورة أدو آخر سورة أدو لا يهجب استخدم الجبوت. ها قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وليتمتعوا اللام هذه ايش؟ لام ايش؟ التعليل. ماذا تفعل المضارع؟ تنصبه بلام التعليل لا مكيف لتنصب بأل مضمرة. ها؟ توازن. صح؟ هنا منصوب بياء مضمرة جوازة في موضع آخر وليتمتعوا في القرآن. ناقص روما. ها؟ روما. ها؟ نعم ولكن أيوة. طيب. لا. فتمتعوا. أدري هذيك فتمتعوا فسوا مثل النحل فتمتعوا فسوف تعلم. ما المهم. وإذا كان وليتمتعوا هذه تكون للأمر صح؟ وأمر فيه ماذا؟ كالتنديد والتهديد. لعلي أذكرها بعدين. هل فرقتم الآن؟ عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ عرفتم؟ إذا كانت لام مكسورة تريد التعليق المنصوب بأن مضواة الجوازة، إذا كان ساكنة هي لام الأمر تكون مجزومة. مجزومة. طيب هذا لام الأمر والدعاء، في الأمر والدعاء. ثم ليقضوا تفضل وليوفوا فليقل خيرا، هذا أمر. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربي، هذا دعاء، هو سياق وسياق أمر لكن مفاده الدعاء. طيب. لا في النهي والدعاء، لا في النهي والدعاء، وهي مكونة من لام وألف. لا قولي عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وفي الحديث لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وفي الحديث لا يقول أحدكم لا يقول أحدكم عبدي وليقول فتاي. وأما الدعاء قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إلى آخر الأمثلة. هذا ما يجزم بماذا؟ بنفسه. واضح؟ يجزم فعلا واحدا. يجزم ماذا فعلا؟ الجماعة ما عندهم الأنظر؟ مش عندهم؟ طيب ايش قلنا؟ ما يجزم فعلا واحدا. واضح ما يجزم فعلا واحدا؟ فهمتم؟ طب رحيم اخ نور الدين عادل فينا ثاني رايب اعطيك فكره ثانيه بس انا نعم لماذا واحده واحده تتوقع واحدة تقول وقت قلت له تكتب لي غيابات الأسبوع القادم الماضي ها؟ اللي قبلها ليه كنت؟ ها؟ كتبتم؟ ايه ايه ها؟ كانت تبقى غير متى؟ تلك الحصة؟ قبل 8 سنة ولا أحد غير؟ صحيح نجي نور كانت جبتها شوية ماشي عندي الورقة تبلي تعال الأسبوع الأخير. طيب الآن ما يجزم فعلين؟ هو في الجملة ذكر 18 كلمة وجعل إذا في الشيء خاص. في من هذه 18 كلمة من هذه 18 كلمة 6 تجزم فعلا واحدا، كم يبقى منها؟ يبقى 12 كلمة تجزم فعلين. هذه 12 كلمة التي تجزم فعلين على 4 أقسام. قسم المتفق على أنه حرف، وهو كلمة واحدة إن واضح؟ قال تعالى عز وجل: يا أيها النبي قل للذين كفروا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، إن يعلم يؤتكم. يعلم كل شرط لأجل ارتفاع الساكن، إن يعلم الله في قلوبهم يؤتي، أصلها يؤتيكم فجزمت بإن الشرطية جزم فيها لو فيها شرطها من الوتر، وهذا على جزمه ماذا؟ السكون، معنى من ظهور اشتغل محل الحرف المناسبة ارتفاع الساكنين، وهذا علامة جزمه حذف حرف العين والكسرة تدل عليه يؤتي. واضح؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. واضح؟ مفهوم؟ طيب، هذا الأدوات أو الكلمات التي تجزم لنا فعلين، الأول نسميه فعل الشرط، الثاني جواب الشرط. الأول فعل الشرط، الثاني جواب الشرط. نقول إن حرف جزم يجزم فعلين، ويعلم فعل مضارع مجزوم بإن علامة جزمه السكون منع من ظهوره المقدم من ظهوره اشتغال محل حركة الكسرة لارتفاع الساكنين، وهو فعل الشرط. يؤتي فعل مضارع مجزوم بإن علامة جزمه حذف حرف العين لأنه معتل والكسرة دليل عليه، وهو جواب الشرط. واضح؟ القسم الثاني ما هو اسم باتفاق، وهو من وما وأي وأيان وأين وأن ومتى وحيثما ومتى كنا متى وكيفما كيفما على من رجح فيها النصبة هو مذهب كوفيين ومذهب من الكوفيين خلافا للبصريين. نعم هذه كم عددنا 9 والأول 10 صحيح. طيب القسم الثالث بعدين سنبدأ فيها. القسم الثالث ما اختلف فيه هل هو اسم أو حرف، والراجع أنه اسم، وهو مهما إنه اسم. وهو ماذا؟ مهما. نعم بشي شوف ها القسم الرابع ما اختلف في أنه اسم أو فعل، اسم أو حرف، والراجح أنه حرف. وهو إذ ما تمام. واضح يا جماعة؟ طيب نبدأ الأمثلة. القسم الأول أخذنا فيه، القسم الثالث من قال عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، تريد الآية ومن يخرج مراجعا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجواره، إن كان هنا جواب الشرط وقع جملة. خلي الآية من يعمل سوءا يجزى به. ها خيرا يرى أيضا. واضح هذا المثال؟ فمن اسم شرط يعمل مجزوم في نظام مجزوم بمنع جزمه السكون، يجزى وهو فعل الشرط، ويجزى في نظام مجزوم بمنع وجواب الشرط، ولم جزمه ما لحظ العلة والفتح دليل عليه يعني والألف العلة حرف العلة المحذوف والألف هي مسوء يجزى به. ها أين ومن يشفع عن ذكر الرحمن ومن يشفع عن ذكر الرحمن أقيد له شيطان فهو له قريب وإنهم يصطون عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون. نعم كذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبره الله. نعم هادما تمام. بعد قلنا من وما وما تنفقوا في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا سلام الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم الآية، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. بقرة زيد. واضح؟ فتنفقوا في المضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف لأنه فعل خمسة وهو فعل الشرط. يوفى إليكم في المضارع مجزوم بما جزم من الفعلين وهو جواب الشرط، وعلامة جزمه حذف العلة اللي هو الألف والفتحة دليل عليه. واضح؟ أن الأصل يوفى. زين، من وما؟ أي. زين، أي. أي كتاب تقرأ تنتفع منه. من وما وأي زيد و أيانا. أيانا أيضا يدل على ماذا؟ على الزمان. أيانا يدل على الزمن. ومنه قول الشاعر: إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. العجفاء الضعيفة النحيفة. أو حكك اللفظ ولا أو لفظ الناعجة العجفاء المهزولة. نعم عبد الرحيم تفضل. ها، إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة، مكان قاحل من الأرض لا نبات فيه، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. وقال بعضهم: أيانا نؤمنك تأمن، يعني إذا كانت الناجاء هذه ناجة الأجفاء المهزولة، معناها المهزولة كانت في أرض قاحلة لا نبت فيها ولا، فأيانا ما تعدل به الريح، أيانا يعني في أي وقت، ما فأيانا ما تعدل به الريح تنزل، يعني في أي وقت تهب الريح فتنزل، بمعنى القفرة الأرض التي لا نبات فيها، تعدل بمعنى تميل، متى ما تميل الريح تميل بها لضعفها يكون هذا المعنى. فما فأيان ما تعدل به الريح تنزل، إما تميل بها وإما يعني أنها ما تستفيد شيء لأن الأرض قاحلة لا، أو كل ما تأتي به الريح تريد أن تنتبه به، هذا المقصود. نعم. مثال آخر: أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم نزل حذرا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. زيد، من وما و أي وأيانا وأين أينما تكونوا يدرككم الموت. زيد و وأن مثاله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها لتلتبس فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر كلا مركبيها تحت رجلك شاجر تأتيها تلتبس بها أن تأتي فعل الشرط مجزوم على الجزم حتى في الحرف العلة وتلتبس جواب الشرط مجزوم على الجزم السكون زيد متى قال بعضهم أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني زيد متى أضع فعل الشرط مجزوم على جزم السكون كسر الإتقاء ساكنين تعرفوني مجزوم على جزم حذف في النون لأنه من أفعال خمسة أصل تعرفونني زيد من وما وأي وأيانا وأن وأيانا وأين وأن ومتى اللي كتبنا اللي كتبنا مثلنا بمن وما وأي وأيانا وأن وأين وأن ومتى وحيثما حيثما قال بعضهم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان وأن تقول حيثما تجتهد تنال الخير انتهى القسم الأول من وما وأي من وما وأي وأيانا وأين وأن ومتى وحيثما صح وكيفما كما قيل كيفما تكون يولى هذا نقل عن عمر بن عبد العزيز أو لعل كيفما تكون يولى عليكم نعم دون ألف تكون في الشرط مجزوم عن جزمه حذف النون لأنه فعل خمسة يولى فعل الشرط جواب الشرط مجزوم أم يجوز به حذف حرف العلة لأنه معتل. واضح؟ هذا القسم الثاني الذي هو أسماء باتفاق. القسم الثالث اللي هو اسم على الصحيح، اختلف هل هو حرف أو اسم، والصواب أنه اسم اللي هو ماذا مهما، لماذا رجحنا أنه اسم؟ رجحنا أنه اسم لأن وجدنا في سياق القرآن وكلام العرب أن الضمير يعود عليه، والضمير يعود على الحرف أو على الاسم؟ على الاسم، على الاسم. ها؟ كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، ها من خليقة هذه بدل من مهما، أو المقصود بها ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى هذه الخليقة وهذا الخلق على الناس فإنها تعلم، فرجع الضمير على مهما. ومثل قوله تبارك وتعالى: ها وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نهلك، قول فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: مهما تأتنا به، مهما تأتنا به، الهاء راجع على ماذا؟ على مهما، فدل على أن إيش. والأمثلة كثيرة ذكرت منها: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، مهما تكن عند امرئ من خليقة تعلم. تكن فعل الشرط وفعل مضارع مجزوم على تسميح السكون، وتعلم جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بمهما وهو جواب الشرط على تسميح السكون. ولم يظهر من أجل الروي وإن خالها تفعل الناس تعلمي، أتينا بالكسرة من أجل ماذا؟ روي الشعر. الروي هو ما غير في آخر الشعر، ما إذا كان التغيير في وسط البيت يقال من أجل الوزن الشعري، في آخر قال من أجل الروي. تمام. القسم الرابع أو أذكر بيت آخر لبهمة: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمل القلب يفعل. فهم كيف سجلوا بعد أولا شعراء عذرهم ما؟ وأنك مهما تأمل القلب يفعل. هذا من معلقة ملأ القيس اللي بدأها: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمات صبري فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسل الثياب من ثيابك تنسلي، إلى أن قال أغرك إلى آخره. طيب الرابع، قسم الرابع ما اختلف فيه هل هو اسم أو حرف، والصحيح أنه حرف. مكون من إذ وما، هو حرف. السلام عليكم. الدرس الآن بعدين، بعد نصف ساعة إن شاء الله على التصل. ما بيض. طيب نعطيك إن شاء الله على إشكال. السلام عليكم. قال بعضهم وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وبه وإنك إذ ما تأتي تأتي فعل الشرط وجوابه تلفي وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر ماذا آتيا ها وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر إذ ما تأتي إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي به وإنك إذ ما إذ ما تأتي ما أنت ما أنت ما أنت وإنك إذا جئت الشيء الذي تأمر به الناس إذا جئت بالشيء الذي تأمر الناس بهذا الشيء تجد الناس يتبعونك وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به الناس إذا فعلت هذا الشيء الذي تأمر الناس أن يفعلوه تجدهم يفعلونه يتبعونه ها؟ لو نقول إذ ما تأتنا به إذ ما تأتنا به نكرنك مثلا كيف؟ إذ ما تأتنا به نكرنك إذ ما تأتنا به نكرنك إذ ما تأتنا به نكرنك. به يرجع لماذا؟ لا بجان قد لا أبداً ما يصح هذا الكلام غير صحيح لأنه في ذكر الضمير لا يعود على شيء غير مذكور سابقا هذا خلاف الأصل وقد يأتي في استعمال كما ذكرت لكم سابقا في القرآن واضح؟ فإذ ما قلنا هي حرف زيد بعده انتهى ها طيب بقيت إذا في الشيء خاصة خليه بعدين إذا طيب وإذا في الشيء خاصة ومنه قول بعضهم استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي استغني ما أغناك الله بالغنى وإذا اسم شرط ظرف لما يستقبل من الزمان خافر لشرطه منصوب بجوابه وإنك وإذا تصبك خلينا من إذا تصب يعني مبالغ مجزوم بإذا الأصل في إذا أنها لا تجزم إذا من ماذا من الكلمات التي تدخل تطلب فعل شرط وجوابه تطلب فعل شرط وجوابه ولكن لا تجزم ولكن في الشعر أحيانا خاصة تجزم تصب يعني مبالغ مجزوم ولم جزم السكون بإيده هو فعل الشرط فتجمل جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بإيده ولم جزمه السكون وكسر من أجل الراوي وهو جواب الشرط واضح؟ مفهوم؟ لا اسم باتفاق إذا اسم باتفاق ومثله إذ إلا أن إذا اسم ظرف لما يستقبل من الزمان إذا وقعت الواقعة، وأما إذ فهو ظرف لما مضى من الزمن، وإذ استسقى موسى، وكل منهما أو إذا يعني ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمن. واضح؟ هل يوجد شيء لابد من اتباعه؟ عندنا نسمي معلش أداة الشخص الجازمة لفعله، ها؟ وبعد ماذا يأتي؟ فعل الشخص. وبعدين جواب شو؟ أما فعل الشرط فيكون مضارع وقد يكون مضارع، صح؟ جواب الشرط قد يكون مضارع قد يكون مضارع، هذا يكون مضارع مضارع مضارع ماضي، وهذا ماضي مضارع ماضي ماضي. كم صار من حالة؟ أربع حالات. واضح؟ أحيانا هذا لا يكون مضارع بل ولا يكون فعلا، يكون جملة. يكون جملة، وعند ذلك للجملة اسمية أو فعلية. ويشترط أن تفصل بفاصل. لماذا؟ بفاصل سيأتي بيان. متى تكون هذه جملة؟ تكون هذه جواب الشرط جملة فعلية، يكون جواب الشرط جملة إذا لم نستطع أن نجعل جواب الشرط مكان فعل الشرط، لم يصح السياق. مثاله الآية ولكل وجهة هو الوليّ استبي قرآن خيرات أينما تكونوا يتيبكم الله جميعا إلى أن قال حيثما خرجتم فحيثما تولوا وجوه فحيثما تولوا وجوهكم فثم وجه الله حيثما تولوا وجوهكم ومن حيث خرجت قبلها فتم وجه الله الآية ها قبلها ها قبلها حيثما كنتم مثل ما ذكرت ليش صحيحة لي أخطأت ها ها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اي نعم صح أخطأت أنا ومن حيث خرجت صح صح فتم ومن حيث قالت فقول لي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم لكل سبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا حيث قالت فقول لي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فقول لي وجهك شطر المسجد الحرام طيب على كل حال طيب نقول مثال أمثلة كثيرة قبلها هاي قبلها نعم أنت توب إلى الله فقد صغر نعم أمثلة كثيرة كلها أمثلة كثيرة فقلت إذا كانت الجملة جواب الشرط لا يصح أن يكون شرطا فعند ذلك الجواب لا بد وأن يكون ماذا؟ أن يكون الجواب جواب شرط جملة، أن يكون المعنى جواب الشرط جملة. ذكرت مثال سابقا في عند المؤلف يذكر الأصل اللي يذكر هذا قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي ينصب يجزم فعلين ولا لا؟ نعم. ها؟ طيب. تدعو فعل الشرط وجوابه هنا الجملة الاسمية. فله الأسماء الحسنى، واضح؟ طيب هل نستطيع أن نقول أيما له الأسماء الحسنى؟ ما نستطيع. فإذا كان جواب الشرط لا يصح أن يأتي موضع فعل الشرط، عند ذلك يلزم أن يكون ماذا؟ جملة، أن يكون ماذا؟ جملة. نعم تعب الإعراب عادي، الجملة عادي إعرابها، ثم تقول والجملة في محل جزم جواب شرط. وإذا تصبك خصاصة فتجمل، فتجمل فتجمل يعني هنا فعل، تستطيع تقول وإذا تجمل، نعم هنا جواب شرط، هنا جملة فتجملي، ما قلنا فعل مضارع ها فتجملي، أرجع تشوف إذا لما عربنا يا ما عربنا إذا قلنا تصيبك فعل الشرط وتجملي، لا ما هو فعل مضارع، فتجمل تجمل يتجمل فتجمل فتجمل فعل أمر، فعل أمر هنا أيضا، هنا يعني صار قال إن تجمل إذا تجمل، وهنا جواب، هنا جملة، الجملة واقعة في جواب الشرط، هذا فعل أمر يعني فيه فعل وفاعل، فتجمل الفاء واقعة في جواب الشرط، وتجمل فعل أمر مبني على السكون وكسر لأجل الراوي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة الفعلية واقعة في جواب الشرط. نعم واقعة، أنا أول قلنا مضارع خطأ، قلنا مضارع خطأ، واضح؟ طيب فتجمل، لا لا تجمل، تجمل في الماضي، تجمل زيد، ولما أمرك بالتجمل أقول لك تجمل، واضح؟ وهنا قال فتجمل أي أنت. طيب لأن نكتفي بهذا أن الوقت اليوم نجيش لا نجد نصف ساعة لأنه مشغول شوي. هنا الجوازم يبقى ماذا؟ المرفوعات، لكن الشارع لم يتعرض إلى الجملة الواقعة جواب الشرط، لكن لابد أن نذكرها إن شاء الله، نذكرها هي جملة اسمية أو جملة فعلية، وتكون مفصولة بماذا؟ بالفاء، بفاء، بالفاء مفصولة بالفاء، وفعل مضارع يفصل بينه أيضا إما بالنفي وإما بالسين أو إما بسوف أو بالنفي للولاء ونحوها، واضح؟ أو جملة اسمية مفصولة بالفاء. الله أكبر. شوف الفنية برضه معليش ها الشرط وجوب شرط يكون فعل ماضي ها الشرط وجوب شرط يكون فعل ماضي إن لاقيت زيدا فبلغه السلام مني تكون يعني فيها جملة تكون في الجملة موجود كثيرة إن لاقيت لقيت هذا إن لاقيت زيدا يعني قد لا يكون فعل ماضي قد لا يكون يكون فعل أمر يعني يكون فعل أمر إن لاقيت زيدا لكن هذا وارد وارد في الكلام إن لاقيت زيدا فأقرئه مني السلام أو سلم عليه هذا فعل أمر على كل حال هذا فعل أمر ها أو يعني يدخل كان زيد إن حضر درسا فهم وكان الطالب إن حضر الدرس حفظه في وقت في زمن عند سماع إن حضر الدرس حفظه واضح يعرف في الماضي على ما هو واقع في جواب الشرط يعني الماضي يدخل عليه أداة الشرط حرف الشرط أو أداة الشرط وتفيده قد تفيده الاستقبال كما أن المضارع إذا دخل عليه الجازم رده إلى الماضي أين هذا أيضا شوف تاريخ اليوم أنا ما جبت الواقع الله المستعان عندك 30/5/1429 و4/6 2008 30 عندنا أنا عندي 30 كم من الغائب من الغائب ها عادل وأيضا عبد الرحيم كذلك ها ياسر سافر أظن ها داخلين فقط الله داخلين خارجي ما كاش طيب خلاص الله أعلم تفضل مصطفى الله أعلم الله أعلم